وشأن كل أحد في ذاته، ويعني ثالثا حراسة مقاله حتى يستولي الذكر على لسانه، وحتى يستوفي الثناء على الله عز وجل كل مقاله، فما عنده فائض مقال يقوله حتى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فبقيت تلك الأمور أهدافا لسعيك وأسبابا للتصرف في أمور يومك وليلتك. فدريت أن ما بعدها سبيلها، فاعتنيت بما بعدها، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فتسأل الآن نفسك، ما الذي كان بتلك الليلة الفائتة، وبما سبق تلك الليالي من أزمان يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ إن ذلك يعني تعرضهم لمنح لا يمكن تعويضها، ولا يمكن التماسها من موقع آخر، فتحدد لها ذلك الموقع فاشتقت لذلك. يبيتون لربهم سجدا وقياما. إن من خصالهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أرأيت ما اشتمل عليه هذا اللفظ الكريم؟ إن ذلك يعني تكرر ذلك منهم حتى يكون ذلك هما لازما لا يكادون يستغنون عن التعوذ منه. وانظر إلى التعبير ربنا اصرف عنا، فكأنه شيء حاصل وفي قلبهم إرادة دفعه وإزالته وصرفه. إن ذلك شأن من يستحضر خطيئته، إن ذلك شأن من لا يزال يذكر ذنبه، من لا يزال يرى عقوبة الله عز وجل ماثلة أمام عينيه. إن لذلك الدعاء أثرا آخر، إنه يبلغ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أليس ذلك مبنيا على إسقاطهم نفوسهم فكذلك الذي يراه قد تورط ويرى عقوبه الله نزلت به ويرى عذاب الله عز وجل ليس بعيدا منه، انه ذلك الذي حقه ان يسقط نفسه. فما انت فلست شيئا، انك الفناء، انك العدم. فبلغت، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بلغت المعونة على ذلك. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، كم خرج ذلك من لسانك في مدة مقامك منذ كنت هنا؟ أنت محتاج أن يتكرر ذلك من لسانك، ليرجع ذلك على قلبك. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فأبصرتها، أبصرت جهنم، وأبصرتها، أبصرت نفسك حقارتها وضآلتها وذنبها وعيبها وجرمها، إنها ساءت مستقرا ومقاما. تنطق بذلك ليبلغ ذلك قلبك، ليخترق سمعك في سوء ذلك الحال. ساءت مستقرا، الاستقرار فيها أسوأ شيء، والمقام فيها كذلك، إنها ساءت مستقرا ومقاما. احترت أن تدعو بذلك الدعاء، بل وأن يتكرر منك. احترت أن تستحضر تلك المعاني، احترت أن تستدعي من الله عز وجل معونته على أن تسقط نفسك، ومعونته على أن تتعوذ بالله من عذابه. أرأيت ذلك الدعاء الذي كان يختم النبي صلى الله عليه وسلم به وتره، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لا ملجأ منك إلا إليك. فإذا نزل بالعبد شيء فإنه من الله، وهو يتعوذ بالله برضا الله من غضبه وسخطه وبمعافاة الله عز وجل من عقوبته وانتقامه. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. أرأيت ما عتف الله عز وجل على ذلك؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إن استهانتهم بالدنيا وإسقاطهم أنفسهم وتعوذهم بالله عز وجل من عذابه أقام على أموالهم حراسة، فإذا أنفقوا لم يسرفوا واصرفوا. النفقة في معصية الله تعالى، الصرف النفقة في غير مراد الله عز وجل. إن التعبير القرآني يعني أن تكون تلك صفة تصرف دائم فيهم لا يتكلفون، إذا أنفقوا لم يسرفوا، وليس في النفقة في سبيل الله سرف، فإذا أنفقوا في سبيل الله فمن غير حدود، وإذا كانت النفقة في غير ذلك فثم الحدود والقيود. لم يسرفوا فلم يبذلوا هذه الأموال في ذلك الهاتف المحمول الحقير المشتمل على أصوات الموسيقى وعلى جميع الموبقات، إن النفقة فيه صرف ولم يسرفوا، لم يبذلوا هذه الأموال في تلك الملابس الحقيرة الضيقة المقطعة والمرقعة والمشتملة على التشبه بالكفار والتقرب إلى أعداء الله عز وجل. إن ذلك من كونهم دائم التعوذ بالله تعالى، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن هذا المقدار جدير بأن يوصلك إلى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن فوت شيء من تلك الخصال مبني على فوت ما ذكر الله عز وجل بعد، إن مخالطتك للدنيا واشتغالك بها على استهانة وعلى تحقير منها إنما تبلغه بما ذكر الله بعد من الخصال، إن إسقاطك نفسك وحراستك مقالك إنه لنتيجة إحرازك لما ذكر الله عز وجل بعد من شأنهم ووصفهم. إن انتقاص شيء من هذه الأمور الثلاثة يعني انتقاصا مما ذكر الله عز وجل بعد. فدريت الآن كيف تسوس نفسك، أو لازلت على الذي كنت فيه ولم تزل تلك الآلة المشؤومة في حرز كل واحد من الموجودين وفي أيدي أبنائه وبناته تقعد بهم عن الله عز وجل وتقطع بهم المسافات الشاسعة إلى الفسوق والعصيان، فهم أبناء عباد الرحمن أو أبناء قوم آخرين. وإذا كان في قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إذا كان في ذلك حل ما نحن فيه من الإشكال، إذا حقق الله عز وجل ذلك فانصلح العيال والتأم الحال، فإن فقد ذلك يعني فقد ما قبله. ويعني أن السبيل إلى الوصول إلى ذلك موقوف على إحراز ما قبله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إن ذلك يعني علو همتك بأن ترجو أن تكون من الهداة المهتدين وأن تكون من أئمة الدين يهتدي الناس بك، إن ذلك لمبني على ما قبله. إذا علت همتك فلست ترضى في العيال إلا أن يكونوا قانتين، فلا تقر عينك إلا بصلاحهم وتقواهم، فلا زلت في الإلحاح على الله عز وجل بذلك. يقولون يعني يتكرر ذلك منهم، لا يكفون لا يسأمون، فلم تزل في الإلحاح على الله عز وجل بأن يجعل العيال الزوجة والعيال صالحين، لا تقر عينك ولا ترضى إلا بذلك، فلا زلت في وقوف ببابه سبحانه وتكرار سؤاله والإلحاح عليه في الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فكلما دعوت واجعلنا للمتقين إماما لاحظ قلبك مواضع ترخصك ومواقع تخفيضاتك من أعمال الدين وأحوال انتقاصك الاقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فتكرر الدعاء مع ملاحظة موضع وحال حال منها، تلح على الله عز وجل في المعونة عليه، تعرف عيبك وتدري موضع خللك، لا تحتاج أن يدلك أحد على شيء، بل إذا فرغت مما تدري من نفسك ساق لك الله عز وجل بقدرته من يدلك على موضع فقدك فيما فاتك أو فيما توهمته وغلب عليك. لم تزل محتاجا إلى أن تكون من عباد الرحمن وأن تستحق تلك البشارة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفوت الدعاء بذلك الذي دلنا الله عز وجل عليه لفقد ما قبله، أليس مما قبله؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فشهادة الزور كما تكون شهادة بالكذب لتفويت حق أو أخذ ما لا يجوز، فهذه شهادة الزور دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وكان متكئا فجلس قال: ألا وشهادة الزور وقول الزور، فلا زال يكرره حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. والشهود شيء آخر، يشهدون لا يعني لا يشهدون شهادة الزور ولا يشهدون مواقع الزور. والخطب كما ترى خطب جليل، فإن هذا الزور قد ملأ الشوارع والأماكن وبلغ البيوت، فرأيت الغلام والجارية وربما الزوجة على هذه الآلة المشؤومة وعلى ما فيها من الموبقات، فاحتبس لسانك أو ضاقت حيلتك أو فات أن تعبد الله عز وجل بذلك، فشهدت الزور. إن هذا الذي في الشوارع من الفسوق والعصيان إن ذلك زور، وإن المطلوب حال يفوت فيه شهودك. ألم تر إلى ما بعدها؟ وإذا مروا باللغو مروا كراما. فإنه حال رفيع، حقك أن تتشوف إليه، فلا أنت الآن تسأل الله عز وجل، بل نسأل الله عز وجل أن يبلغ أشواقنا إلى ذلك. فاللهم رق أشواقنا حتى نبلغ ذلك، حتى نستطيع ذلك، حتى توصلنا إلى ذلك. إن الخطب في ذلك حراسة سمعك وبصرك، إنهما عن غير الله عز وجل مغلقان. فإذا مررت أو ذهبت أو جئت فإنك لمحجوب عن ذلك. إن ذلك في قدرة الله عز وجل كائن إن الله على كل شيء قدير، فلا زلت ذلك السائل لله عز وجل إياه، والملح على الله عز وجل في طلبه. رأيت ذلك الزور الذي نشهده الليل والنهار، فيترك ما في القلوب من الإيمان ساكنا أو سالما، أو ذلك الزور ينتقص ما في القلب من الإيمان ويشوهه ويضعفه. إن السبيل لمعلوم، أما السبيل المعلوم ففيما خرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أرأيت لو كان الله، لو كنت تسمع بالله عز وجل فكنت تسمع الأغاني؟ كنت تسمع هذه المنكرات التي في الشوارع؟ وبصره الذي يبصر به، فلو أبصرت بالله تعالى يقع ذلك البصر على ما حرم الله، بل على ما يكره الله، بل على ما يمقت الله، باليقين لا يكون. أرأيت من أين أتيت؟ إنك أتيت من الاستهانة بهذه الفريضة، أنت تريد أن تتخلص منها، أما أن تتأنى فيها وأن تستوفي حق القلب منها فذلك ليس هو الهم. المهم تخلص. ففيما أمكن تخلصك من هذه الفريضة سقط. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه إلي مما افترضت عليه. إن الاستهانة بشأن الفريضة بالضرورة مفض إلى زيادة النوافل، بل بالضرورة مفض إلى انتقاص النوافل. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا حصل الاعتناء بالفريضة واستكمال التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها رجوت معونة على زيادة النوافل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فأن تمر باللغو الذي ليس هو في قبح الأغاني ولا في شؤم ما يكون من أحوال أهل الشوارع، بل اللغو ما لا طائل تحته، إذا مروا باللغو بما لا طائل تحته لم ينقصهم ذلك، بل زاد ذلك سيرهم إلى الله تعالى، بل زاد ذلك ذكرهم لله عز وجل. رأيت كيف تبلغ ذلك؟ إذا رأيت المستغرقين في اللغو حق ذلك أن يبلغك الإشفاق عليهم فتأخذك شفقة عليهم تكسر قلبك لتراك أشد حاجة إلى معونة الله عز وجل على ذكره وإلى تسديد الله عز وجل لحركة لسانك وإلى تيسير الله عز وجل كلامه عليك، فلعلك تبلغ بذلك. وإذا مروا باللغو مروا كراما، فإذا فات والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما أبصرت لما احتبس عن ألسنتنا ذلك الدعاء، وأبصرت ما نحن فيه من حال للدين لا يرضي الله عز وجل، ومن مستقبل مجهول لهذا الدين في سوء أحوال أبناء المتدينين، وفيما أصاب بيوتهم من شؤم هذه الآلة الحقيرة الخطيرة، ومن شؤم أموال أنفقوها في ملابس حصل فيها التشبه بالكافرين والتمقت لرب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المظلومين، رب انصرنا على القوم المفسدين، اللهم طهر الأزهر من المفسدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. اللهم رد عنا بأس الكافرين، اللهم رد عنا شر المشركين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وراقدين، اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين، اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا وتوفنا عليه يا رب العالمين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،